أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما ضاع Oh, yeah. ممكن. ربنا يزيدك ربنا يزيدك ربنا يزيدك. الله اكبر الله اكبر. Oh, Oh.

أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم Yeah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم للمتقين صدق الله.